إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، بنقدم نموذج محترم، نموذج مشرف، اقتحم الصحراء، راح عمر الصحراء وزرع وخضر المكان في محافظة جنوب سيناء. المهندس أيمن المغربي أحد المستثمرين الزراعيين في جنوب سيناء، أهلا بك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. باشمهندس أيمن، احنا بنحلم من زمان جدا، من يوم ما استلمنا سينا ان احنا نعمرها. انا عايز في هذه الحلقة هيبقى الكلام مختلف خالص، مش هيبقى كلام، هيبقى فعل. انت اخدت تجربة ورحت سيناء واستثمرت في سيناء وعملت حاجة نموذج كل تقريبا العالم بيشهد بقى وبيشوفها. يعني بداية كلمنا عن التجربة الاول، وجات لك ازاي وازاي فكرت انك تروح سيناء وتستثمر في سيناء؟ والله بداية التجربة بتاعتي بدأت في 2010 لما أنا كنت في زيارة لجنوب سيناء وشفت التربة اللي موجودة هناك وشفت الجو وشفت المية، لقيت إن اللي هو الجو مناسب ومثالي للزراعة في جنوب سيناء، فابتديت أعمل تجارب. التجارب ديت أنتجت عندها بعض الأشياء، عملت جميع المحاصيل الزراعية وعملت جميع المنتجات الزراعية وعملت جميع الأشجار، الفاكهة والموالح وكل الأشجار الموجودة في طور سيناء. جربت اللي عبارة عن الزيتون وعبارة عن النخل وعبارة عن العنب والمانجا وعبارة عن المشمش والرمان ومنتجات كتير جدا والتفاح واللوز وحاجات كتير جدا جربتها، عشان ما كانش في أي تجربة سابقة لينا هناك. فعشان كده حبينا نعمل أبحاث وتجارب على الحاجات اللي تصلح في جنوب سيناء. اكتشفت حاجة جميلة جدا، اكتشفت أن جنوب سيناء تصلح فيها أشياء لا تصلح غير في جنوب سيناء. الجو بتاعها اللي هو موجود هناك عشان ما فيش رطوبة، الحرارة مرتفعة، في طيارات هواء سخنة، فأصبحت في منتجات بعينها لا تصلح إلا في جنوب سيناء. مثل زي حضرتك دلوقتي النخل المجدول. النخل المجدول تم زراعته في الوادي والدلتا والإسماعيلية وأنتج، ولكن ما اداش للمزارع أو ما اداش للمستثمر الجودة اللي هو كان يطلبها، عشان الوادي والدلتا فيهم رطوبة. بالنسبة للثمرة بتاعة المجدول، ثمرة فيها شحومات، الشحومات دي فيها مية، المية دي بتحتاج تيارات هواء سخنة عشان تنشف على الشجرة عشان تنضج انضاج كامل على الشجرة. الجو المناسب ليها طور سيناء والواحات وغالبا في السعودية. فاحنا دلوقتي احنا بنمتاز في جنوب سيناء بعد الابحاث والتجارب ان في حاجات لا تصلح الا في جنوب سيناء، وده مهم جدا ان احنا نعممها، يعني نميز بيها طور سيناء. نقول مثلا زي في بلاد بتزرع الرز مخصصة للرز، في بلاد بتزرع المشمش زي العمار، في بلاد بتزرع الخوخ، في احنا كده يعني الجو والتربة مناسبة لهذه المنتج. احنا عندنا في جنوب سيناء نمتاز امتياز ممتاز لمنتج النخل المجدول. فعايزين نقول ان جنوب سيناء هي مخصصة لإنتاج النخل أو البلح المجدول. بلح المجدول ده عبارة عن أجود أنواع التمر، أجود أنواع التمر ده، وهو بيعه أو إنتاجه غالي جدا عشان هو محدود في بلاد معينة، يعني ينتج في بلاد معينة زي ما وضحت لحضرتك. فبالتالي لو احنا توسعنا في النخل المجدول في طور سيناء هنمتاز بيها كجودة، ونستثمر الأرض ونستثمر التربة ونستثمر المية ونستثمر الجو المناسب لهذا المنتج. طب باشمهندس أيمن المغربي أحد مستثمري سيناء، خلينا ناخد فاصل قصير ونواصل الحوار مع حضرتك عن تجربتك الشخصية في اقتحام الصحراء وزراعة سيناء وتعمير سيناء الحلم اللي احنا كلنا بنحلم به كمصريين. مستمعي الأعزاء فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع المهندس أيمن المغربي. شط العريش مواويل وصفوف نخيل وتنميل على الأهل حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. باشمهندس أيمن، احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الزراعات التي تصلح في الزراعة في هذه المنطقة ومنها النخل المجدول. حضرتك تحب تتكلم عن النقطة دي ولا عن النقطة لا دي. في هو دلوقتي هو مش النخل المجدول بس او البلح المجدول اللي يصلح في جنوب سيناء، انا بس بركز على نقطة معينة ان هي تصلح في جنوب سيناء ولا تصلح في الاماكن التانية، فدي ميزة نسبية للزراعة في جنوب سيناء. في زراعات كتير نجحت زي العنب. العنب لما زرعنا العنب في جنوب سيناء أصبح مبكر شهر تقريبا عن الوادي والدلتا بدون تغطية. يعني حضرتك أنت دلوقتي بتزرع العنب بيطلع بدري أو بينتج بدري عن الوادي والدلتا في خلال شهر. ده بيديك أول حاجة بيوفر لك التكلفة التغطية اللي كان بيتغطاها عشان حضرتك يطلع المنتج بدري. الحاجة التانية بيوفر عليك موسم، بيوفر عليك شهر كامل من الخدمة. الحاجة التانية ان انت بتنزل السوق بدري فبالتالي بيديك سعر مناسب وبيديك ميزة نسبية للمنتج بتاعك في زاد كمان ان هو اكيد بيسد وقت معين بيبقى فيها فجوة في هذا المحصول. بالضبط كده حضرتك، في هذا الوقت ما بيبقاش في منتج العنب فبالتالي بيسد فجوة. احنا كنا غالبا بيبقى في العنب المستورة، فدلوقتي انت بتصدر كمان، يعني انت بتسد الفجوة الغذائية وبتصدر كمان عشان انت عندك ميزة الوقت. في حاجة مهمة جدا انا اذكر بيها حضرتك، ان جنوب سيناء التربة اللي موجودة فيها العناصر الطبيعية اللي بيستخدمها النبات اللي هو الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم اللي هي مترسبة في الارض في التربة من الاف السنين. فبالتالي حضرتك لما تاكل منتج من جنوب سيناء بتحس بالمذاق القديم، الطعم الكويس اللي هو فيه العناصر الطبيعية اللي احنا كنا من الريحة والطعم واللون الجميل او الحاجة الجميلة اللي انت كنت بتاكلها زمان. ليه؟ عشان حضرتك التربة اللي موجودة في سور سينا، التربة دي متكونة من الرواسب أو الرواسب السيول على مدار آلاف السنين. السيول دي حضرتك لما بتنزل على الجبال، الجبال دي كلها عناصر، يعني في جبل في كالسيوم، في جبل في مغنيسيوم، في جبل في مغنيسيوم في بوتاسيوم، فبالتالي بينزل حضرتك المطرة أو السيول على الجبال دي، فبتعمل عملية نحر للجبال دي، وبتنزل النحر دوت بينزل في صورة عناصر في التربة نفسها اللي هي في جنوب سيناء. فبالتالي التربة اللي في جنوب سيناء فيها جميع العناصر اللي يحتاجها النبات. فبالتالي حضرتك انت بتلاحظ الكلام ده لما بتاكل اي منتج في جنوب سيناء، بتحس فيه بالطعم الجميل بتاع زمان اللي هو قبل السد العالي. طبعا ده خالي من المبيدات وخالي من الأسمدة، وخالي يعني زي ما تقول زراعة عضوية طبيعية 100%. حضرتك المنتج اللي موجود هناك منتج طبيعي عضو 100%، عشان انت عندك مقومات هذا المنتج، يعني انت عندك العناصر الموجودة الطبيعية موجودة، عندك البيئة نظيفة ما فيهاش اي ميكروبات او اي تلوثات، فبالتالي انت ما عندكش اي امراض، فبالتالي انت بتطلع منتج طعم كويس وجيد جدا. احنا عندنا لما بننزل المنتج في اي منطقة في جنوب سيناء بيبقى عليه اقبال جامد جدا عن اي منطقه ثانيه. ليه؟ هو بيحس بالطعم، بيحس بالفرق في طعمه وفي جودته وفي كل حاجه. فده واضح جدا على المنتج اللي موجود في جنوب سيناء. انا برضو في حاجات غير العنب، في المانجا. المانجا في جنوب سيناء برضو بتطلع بدري عن الاسماعيليه شهر، فبالتالي هي الجو المناسب. يعني احنا قلنا اول حاجه النخل المجدول، ثاني حاجه العنب، ثالث حاجه اللي هو المانجا. التلات منتجات دول مميزين جدا في جنوب سيناء، عشان هم جنوب سيناء او المنطقه جنوب سيناء بتمتاز ان انت بتديك ناس ميزه عن اي منطقه. يعني حضرتك لو زرعت المنتج في اي منطقه تانية، لا، جنوب سيناء بتديك ميزه عن اي منطقه تانية، فبالتالي هي اصبحت يعني المنطقه اللي هي بتاعت جنوب سيناء فيها كل العناصر النجاح، فانت فيها ميزه نسبيه عن اي منطقه اخرى. باشمهندس ايمن، لما انا كنت بقرا في التجربه بتاعتك فلقيت في الاول كان في مشاكل كتير، مشاكل خاصه بالتربه، ومشاكل خاصه بالميه، مشاكل خاصه بالمناخ، بس انا اكتشفت حاجه غريبه جدا، انك انت كل المشاكل ونقط الضعف اللي موجوده في المكان انت حولتها الى نقاط قوه. والله زي حضرتك ما بتقول، تحديدا نقاط الفشل اللي هم كان الناس بتقول ان دي هتكون هي السبب في فشل اي زراعه، هي اصبحت نفسها هي الاسباب، اسباب نجاح. زي حولوا حضرتك دلوقتي كانوا بيقولوا الجو حر جدا مش هيصلح في الزراعه، فاصبح الجو الحر دوت بيديني منتج بدري عن اي منطقه تانية، فاصبح دي عنصر فشل اصبح عنصر نجاح. طب تعالى التربه لما حللنا العناصر لقينا هي فيها جميع العناصر اللي تصلح للنبات، فاصبح برضه هو عنصر الفشل اللي كانوا بيقولوا التربه ما تصلحش، لا، التربه بعد التحاليل والتجارب والزراعه الفعليه فيها اصبحت هي احسن تربه موجوده في يمكن جمهوريه مصر العربيه. احنا لما ودينا التربه تتحلل في مركز البحوث، الناس بحوث الصحراء، مركز بحوث الصحراء، هم استغربوا التربه دي جايه منين، ليه بيسالوا هم بيقولوا عشان فيها جميع العناصر اللي هي يحتاجها النبات. طيب بالنسبه للتربه، تعالى بقى للميه. المياه عند حضرتك في موجوده في طور سيناء، عندنا في حاجه اسمها حوض مياه موجود. حوض المياه دوت موجود طبعا من من من من, من ايام جوفيه، مياه جوفيه. حوض المياه الجوفيه عباره عن 30 كيلو طول في عرض 10 كيلو في عمق كيلو. عندنا حضرتك 30 مليار متر مكعب ميه موجود في طور سيناء، وهذا كنز مفقود. انا بقول عليه كنز مفقود. مركز بحوث الصحراء لما جه عمل بحث عليه قال ان حوض الميه اللي موجود دوت اعلى من سطح البحر 25 متر، فبالتالي الحوض الميه لما بتنزل ما بتأثرش من بلوحه البحر، اطلاقا، هو اعلى من سطح البحر. صحيح. هو حضرتك بينزل في البحر، بينزل الفائض منه في البحر. حضرتك الحوض دوت ده الحوض اللي موجود دوت ده يصلح لزراعه 72 الف فدان فوقيه. يعني حضرتك لو حسبت المساحه اللي هي فوق الحوض هتلاقيها 72 الف فدان تصلح لجميع الزراعات اللي انا وضحتها لحضرتك. طب باشمهندس خلينا ناخد فاصل قصير ثم نواصل الحوار. يا حلاوه الايد الشغاله ورونا الهمه يا رجاله، يا حلاوه الايد الشغاله ورونا الهمه يا رجاله. المكان الزاير من شوف بيوت اولاد احلى قوالة، المكان الزاير من شوف بيوت اولاد احلى قوالة. يا حلاوة الايد الشغالة، يا حلاوة الايد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الايد الشغالة. كلامك حلو وله معنى، وحياة الحب اللي جمعنا دي جمايلك في العين من شالة. يا حلاوة الايد الشغالة، يا حلاوة الايد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الايد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة. المكان الزاير احلى اخوالة، المكان الزاير من شوق بيوت يا اولاد احلى اخوالة. يا حلاوة الايد الشغالة. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. مستمعي الأعزاء رجعت لكم بعد هذا الفاصل القصير وهذا الحوار المتواصل مع المهندس أيمن المغربي أحد المستثمرين الزراعيين في سيناء، ويقد يكون المستثمر الزراعي الوحيد الموجود في سيناء، مش كده يا باشمهندس ولا لا؟ لا معلومة قاطعة. في ناس زرع كتير. احنا لما خدنا التجربة حضرتك الأول قبل 2010 كان الفكر القائم لدى الموجودين في طور سيناء أن الأرض والجو لا يصلح للزراعة في طور سيناء. غيرنا فكر الناس وغيرنا فكر الدولة كمان، عشان هو كان الأول كان حتى الدولة بتقول الزراعة لا تصلح في جنوب سيناء. لما الدولة وسيادة المحافظ جه والست وزير الزراعة شرفنا وشاف التجربة، لا غير فكره خالص عن جنوب سيناء. يعني أنت استطعت بالتجربة بالمزرعة بتاعتك دي تعتبر مزرعة نموذجية إرشادية كده، يعني قدرت تغير فكر المسؤولين عن منطقة طور سيناء بالتحديد. غيرنا فكر المسؤولين كم وفكر السيد وزير الزراعة لما شاب عينه، لا ابتدى هو يهتم بالزراعة ويهتم بالاستثمار ويطرح ويبتدى يفكر ان هو يطرح اراضي تبع الريف المصري في جنوب سيناء عشان يطرحها للمستثمرين، عشان هو شاف التجربة بنفسه. يعني هو لما شاف التجربة لا غير فكره، قال لك ان الزراعة تصلح، وابتدت الناس اللي موجودة في طور سيناء البدو ابتدوا لما يشوفوا التجربة يجي يسألونا وندلهم على الحاجة اللي تصلح، وابتدوا ان هم يزرعوا مساحات شاسعة بالوقت في جنوب سيناء، واصبحت الوادي في طور سيناء يعني مقبل على استثمار زراعي جيد جدا نظرا للتجربة اللي احنا خدناها والناس شافتها بعينها، وابتدت يعني تنقل التجربة ليها مع ان احنا نديهم الملاحظات او نديهم خبراتنا في السنوات السابقة، عشان في حاجات زي ما قلت لحضرتك جربناها وما نفعتش، يعني في حاجات نفعت وبقت ممتازة جدا وفي حاجات ما نفعتش، فبالتالي هو ما يكررش نفس التجربه. ايه اللي ما ينفعش معاك يا باشمهندس؟ الرمان. الرمان حضرتك درجه الحراره المرتفعه اكسد اللون، يعني اللون بدل ما يكون احمر بقى بني، فطبعا مش هيصلح للسوق. عندك التفاح وعندك الخوخ وعندك المشمش، الحاجات دي كلها جربناها وما نفعتش. او يعني انت البلح، العنب، المانجو، وايه تاني عند حضرتك؟ اول حاجه النخل بجميع اصنافه، ولكن انا بقول لحضرتك النخل المجدول انسبهم، وبعدين النخل البرحي، وبعدين النخل السيوي، يعني وجميع انواع النخل. الحاجة التانية بعد كده المانجا والعنب. العنب انت عندك فيه عنب اللي هو الفليم والكريمسون والإيرل سويت، يصلحوا ممتازين في جنوب سيناء. بعد كده المانجا، في المانجا السكري والمانجا العويسي والمانجا الزبديه. كل انواع المانجا؟ لا، في انواع اللي هي الاجنبي لا تصلح، اللي هي الكيت والكنت، عشان هي بتيجي متاخره فبيخش عليها درجه الحراره المرتفعه. ففي انواع معينه. طب باشمهندس، هي الزراعه طول السنه انت بتزرع، ولا في فترات معينه ما فيش فيها زراعه؟ يعني عروات، يعني نظام العروات عندك؟ في عند حضرتك عروات اللي في جنوب سيناء مختلفه عن العروه اللي موجوده في الوادي والدلتا لاسباب معينه. يعني دلوقتي حضرتك الذره بيتزرع، مثلا احنا بنزرع محاصيل، بنزرع مثلا الذره في شهر 9 مناسب جدا، احسن من شهر 4. يعني الذره بيتزرع في شهر 4 في الوادي والدلتا، احنا بنزرعه في شهر 9 مناسب جدا. بعد الابحاث طبعا والتجارب اللي عملناها اكتشفنا ان الذره بيصلح في شهر 9 مش في شهر 4. عندك احنا زرعنا زرعين بطيخ، وزرعين كنتالوب، وزرعين خيار وطماطم، وزرعين قمح، وزرعين فول. الحاجات دي ممتازه جدا، ويعني احنا يشرفنا في انتظار تشريف السيد المحافظ عشان طبعا يبقى يوم الحصاد في جنوب سيناء، ويشوف وبرده يشوف التجارب بنفسه وبيشجعنا طبعا. باشمهندس ايمن، واضح ان انت بتتكلم بالعلم، بالبحث العلمي. يعني انا ملاحظ في كل كلامك رحنا البحث العلمي، قال لنا كذا، ازرعوا كذا، ما تزرعوش كذا، الميه كذا، التربه كذا. مهم قوي البحث العلمي في مجال الزراعه. اي مجال بدون علم يفشل. يعني حضرتك لازم العلم مع التجربه ومع اللي انت تعمل الحاجه بنفسك وتجربها مره واثنين وثلاثه وتشوف، خاصه ان ما كانش فيه اي تجربه سابقه عشان تاخد بيها. احنا اصبحنا بعد ما عملنا نموذج لاي حد يجي يزرع بنقول له الحاجه اللي هي تصلح والحاجه اللي هي تصلح. حتى في لما الساده المسؤولون بيسالونا، فبنقول لهم احنا زرعنا حاجه في الحاجه ديت ودي تصلح ودي لا تصلح. حتى الاوقات الزراعه نفسها مهمه جدا عشان تطلع منتج في وقت مهم جدا. فالحاجه اللي موجوده في طور سيناء والزراعه اللي موجوده في طور سيناء بعد ابحاث وتجارب. يعني احنا عملنا بحوث وعملنا تجارب فعليه، وبعد كده طلعنا بنتائج طيبه جدا للزراعه في طور سيناء. دي الخلاصه. باشمهندس ايمن المغربي احد المستثمرين الزراعيين في منطقه جنوب سيناء، خلينا اواصل مع حضرتك بعد هذا الفاصل. يا شاطر وانت يا شطرة، مصر قليل فيها المطرة، شمروا يلا ويلا معانا نحفر بير نحفر عشرة. يا شاطر وانت يا شطرة، مصر قليل فيها المطرة، شمروا يلا ويلا معانا نحفر بير نحفر عشرة. مجهود انساني يا شباب، في الدينا مش رح يتكاب، ومعانا عزيمة جبارة تستاهل كل الاعجاب. واحسن من كده ايه عايزين؟ عايزينها تبقى خضرا الارض اللي في الصحرا، عايزينها تبقى خضرا الارض اللي في الصحرا، ونقدمها المصرية حاجه جميله ومعتبره. الصحرا خضرا عشان ايه؟ علشان مصر بلدنا الغنيه، باسم شرفنا للشجره تبقى خضرا خضرا. وسع يا صاحبي وسع، ولا تعالى وتطوع، حقق ذاتك شوف قدراتك هتلاقي عملك ينفع. وسع يا صاحبي وسع، ولا تعالى وتطوع، حقق ذاتك شوف قدراتك هتلاقي عملك ينفع. والصحراء تتضر معاك، وبلادك كلها شايفاك، بتشكر لك على إخلاصك، والمستقبل يمشي وراك. وأحسن من كده إيه عايزين؟ عايزين تبقى خضرا الأرض اللي في الصحرا، عايزينها تبقى خضرا الأرض اللي في الصحرا، ونقدمها زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، رجعت لكم بعد هذا الفاصل وهذا الحوار. أنا شخصيا سعيد بيه جدا، حوار مختلف تماما. بنقدم نموذج محترم، نموذج مشرف، اقتحم الصحراء، راح عمر الصحراء وزرع وخضر المكان في محافظة جنوب سيناء. المهندس أيمن المغربي أحد المستثمرين الزراعيين في جنوب سيناء. مش مهندس، المزرعة بتاعتك تقريبا في حدود 200 فدان. انت زرع فيها كل اللي حضرتك قلته قبل الفاصل، زاد كمان حاجات متكاملة. انت بتعمل مشروع متكامل، عامل كمان مزرعة سمكية. طبعا انا عامل مزرعة سمكية. المزرعة السمكية الأسباب متعددة. انا باخد عامل المزرعة السمكية، عامل فيها استزراع سمكي عشان انا استفيد بالمية اللي طالعة عندي. تعمل استخدام المياه، بعمل عملية زراعة مرتين، زراعة السمك واخد من زراعة السمك ازرع بيه الخضر. يعني بتاخد من السمك بتبقى بتروي بيه الارض الزراعية، لان كمان بقى فيه مادة حاجات اسمدة وحاجات مش اسمدة، يعني بيسموها بص حضرتك اي سماد عضوي. سماد عضوي. انا لما ادي الميه بتاعتي للمزرعه السمكيه طبعا بيستفيد بيه السمك فبينمو معايا. بعد كده انا كل يوم باخد من باخد من الميه اللي خارجه من المزرعه السمكيه باروي بيها النبات. طبعا هو لما بيخش على المزرعه السمكيه زي اي حيوان بيديني روس. الروس دوت فيه جميع العناصر اللي هو زي روس الحمام، زي روس المواشي، زي روس الفراخ. غالي طبعا. طبعا بيديني ازوت عالي جدا، فبيديني عملية تحول للمية وبيديني عناصر للمية، فبالتالي انا بستفيد بالنبات بعد المزرعة السمكية. يعني احسن من اديه له المباشر. لو اديت المية مباشر طبعا بتدي العناصر اللي موجودة في المية اللي هي البسيطة، انما لو حطيتها في المزرعة السمكية وبعد المزرعة السمكية اخد المية طبعا بيكون اضافت ليها الروس بتاع السمك، فبالتالي النبات بياخد اللي هو العنصر اللي موجود بعد السمك اللي هو الازوت العالي، فبالتالي بيستفيد بيه النبات. طب المزرعه السمكيه ايه ماشيه معاك كويس؟ جايبه نتيجه طيبه؟ والله احنا المزرعه السمكيه عاملينها برضو عمول تجربه والحمد لله التجربه نجحت. نعمل موديل صغير عشان نشوف هل هينجح الاستزراع السمكي في طور سينا، والحمد لله التجربه نجحت وشغاله كويس جدا. طب انت ايه انواع السمك اللي بيمشي معاك كمان؟ والله احنا جربنا القاروص وجربنا البوري وجربنا البلطي الاحمر وجربنا البلطي العادي. القاروص والبوري بس احسنهم دلوقتي البلطي الاحمر. البلطي الاحمر جايب معانا نتائج كويسه جدا والحمد لله، يعني شغال معانا كويس. ده على الاقل يا باشمهندس بيعمل انتاج حتى للعاملين اللي شغالين في المزرعه، حتى لو ما كانش هتعمل تسويق او بيع، على الاقل بيجيب اكل للناس. هو لو مش استثمار، ولكن استثمار في داخل المزرعه. الاستثمار الاولاني ان انا دلوقتي بوفر الاكل للعماله الموجوده، عشان انا عندي عماله كثيفه، انا عندي فوق 40 عامل طبعا، فده الحاجات دي كلها بتعوز اكل، فهم بدل ما اشتري فانا بعمل لهم حاجات زي كده. الحاجه الثانيه انا بالفايده من المزرعه السمكيه، انا زي ما قلت لحضرتك باخد الميه بعد التحول ليها فبيستفاد بيه النبات، فده الفايدتين اللي هم موجودين في الاستزراع السمكي. الحاجة التانية ان هي برضو نموذج للي عايز يعمل مشاريع كبيرة للاستزراع السمكي، قلنا له انه ده يعمل ازاي ويشتغل ازاي والطريقة وايه الانواع السمك اللي يجيبها وانواع العلف اللي يحطها للسمك والنظام، برضو نظام عشان هي بتعوز اكسجين من جايبين له بلورات وبدلات طبعا عشان يبقى السمك يكبر، مش مجرد بس الغذاء، مش مجرد ان انت تديله علف، لا هو يعوز مع العلف بيعوز اكسجين عشان يكبر مع العلف. يعني باشمهندس انا ملاحظ برضو ان كل الوفود اللي بتزور سيناء سواء اجنبيه او مصريه او سواء مسؤولين مصريين او اجانب لازم يروح يشوف النموذج المحترم الناجح اللي انت عامله في سيناء. والله سياده المحافظ لما شاف المزرعه اول مره فهو اعتبر المزرعه يعني صرح من صروح جنوب سيناء، واحنا اعتبرناها ان هي يعني حاجه مميزه في جنوب في جنوب سيناء، فالست المحافظ بيفتخر بيها وبيفتخر بالزراعه اللي فيها. وطبعا هو لما بيشجعكم دعمه اكيد طبعا بيشجع وعلى طول معانا وبيدعمنا دعم معنوي، والحمد لله هو سند لينا يعني. فطبعا كان معانا جاب الوفد الوفد بيلاروسيا جه عندنا، وجه الوفد القبرصي والوفود الاجنبيه وصندوق الدعم العربي اللي هو عباره عن صندوق الدعم الاردني والسعودي والكويتي. وطبعا كان جم وفود كتير جدا، السيد وزير الزراعه جه اكتر من مره و يعني الحكومه كلها جت ما شاء الله. لا هم كمان بيفتخروا كمان بيك، هم بيفتخروا وفي نفس الوقت هم بيسعدوا بحاجه زي كده يعني. هم لما بيجوا لما بيشوفوا حاجه زي كده طبعا بيسعدوا ان في حاجه يعني. حتى الست الوزير لما جه اخر مره قال لك انا شايف ان المزرعه في وسط صحراء جرداء، فلما تكون حاجه نموذج زي كده في وسط صحراء جرداء طالع طبعا بيتبان ملامحها وبيتبان جمالها. فهو كان مبسوط جدا بالزراعه، مبسوط جدا بالمزرعه يعني. فصل قصير مستمعينا الاعزاء ثم نواصل الحوار. عشت يا مصر وعاش ولادك ابن امك يزيد امجادك، عشت يا مصر وعاش ولادك ابن امك يزيد امجادك، ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر، ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال، عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل ناجحة في كل مجال، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك، دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك، فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر، فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء رجعت لكم تاني بعد هذا الفاصل القصير، وهذا الحوار مع المهندس أيمن المغربي أحد المستثمرين في محافظة جنوب سيناء. مهندس أيمن، أنا كنت سمعت مرة لواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقال إن احنا عايزين نغير الفكر بقى في سيناء من بجانب ان هي محافظه سياحيه عايزه تبقى محافظه زراعيه. ووقتها ذكر ان عندنا ما يقرب من 25,000 فدان في سيناء يصلحون للزراعه، وبالاستفاده من التجربه بتاعتك ان دي ده اصبحت نموذج ان احنا ممكن الوقت على الاقل ننتج الاكل بتاع المواطنين في سيناء، وايضا الالتزامات والمستلزمات المطلوبة للسياحة وللفنادق اللي موجودة في شرم وفي المراكز السياحية عموما. والله أنا حول لحضرتك من ضوء اللي أنا شايفه في جنوب سيناء دلوقتي، في أصبحت أنفاق 6 أنفاق، وفي طرق ضخمة جدا، وفي يعني أنا شايف في بنية تحتية بتتعمل. الحاجات دي أعتقد إن هي لا تتعمل هباء منصور، لا طبعا لازم لكل غرض للتنمية غالبا، أو لازم تكون للتنمية. فأنا يعني أنا شايف إن الدولة مهتمة جدا بجنوب سيناء، وبعد ما شافوا التجربة هم ابتدوا يستثمروا في الزراعة. ما أصبحش الاستثمار في السياحة فقط، أصبح الاستثمار في الزراعة، خاصة بعد هم شافوا التجارب اللي موجودة في الزراعة، ابتدوا هم يحولوا الفكر من الفكر إن الدولة تستثمر في السياحة فقط، لا ابتدت تستثمر في الزراعة. خاصة ان احنا عندنا في طور سيناء والمناطق اللي موجودة حواليها الصناعة غالبا مش موجودة، الزراعة لسه ناشئة، السياحة برضو مختلفة، ده مشاكل كمان السياحة، يعني السياحة دي مرتبطة بحاجات عالمية وبتاع مش فيدك، وهي مختصرة على شرم الشيخ. فبالتالي احنا عندنا في ناس موجودة في طور سيناء ابنائها عايزة تشتغل وعايزة تشتغل في الحاجات الكويسة، ولكن هي لما الدولة توفر لهم الارض وتوفر لهم الامكانيات فبالتالي هم هيستثمروا في الزراعة، وده أنسب مجال للناس اللي موجودة هناك إن هي تستثمر في الزراعة، خاصة مفيش مقومات للعمل في أي حاجة تاني غير الزراعة، فده أنسب حاجة إن الدولة تستثمر، وهي ابتدت تتجه فعلا لأن هم يشجعوا الناس في الاستثمار الزراعي في جنوب سيناء لأهالي سيناء وغير أهالي سيناء. طب لأن كمان أنت بتنقل غذائك من المحافظات المجاورة، ومع ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار النقل ده بينعكس على السلعة نفسها وبالتالي بتحملها المواطن. هقول لحضرتك دلوقتي أنت محافظة حدودية، أنت بتجيب الأكل أو الخضار والفاكهة من العبور. العبور يبعد العبور إيه؟ سوق العبور؟ سوق العبور الجملة. لا والله ده مش مثلا محافظات القناة ولا حاجة، فيش، لا فيش غير سوق العبور الجملة. كل شرم الشيخ والمدن جنوب سيناء تعتمد في الخضار والفاكهه على سوق العبور اللي هو سوق الجمله، مسافه جامده جدا، يعني حوالي 400 كيلو من سوق العبور او 450 كيلو من سوق العبور لحد الطور، و550 كيلو لحد شرم الشيخ. طبعا المسافه ديت مكلفه في النقل، اول حاجه ان دلوقتي بتزيد سعر المنتج على ممكن يتضاعف بالشكل ده بالظبط، السعر يتضاعف عشان النقل اللي هو بينتقل من العبور لحد طور سيناء او حد شرم الشيخ، فبالتالي بيزداد سعر المنتج. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان المنتج بيجي لك مش طازه، انت حضرتك عشان ينتقل عايز يوم، فبالتالي انت الخضار لما ينزل عند التجار ويتوزع ويروح للمستهلك بيبقى عدى عليه اكتر من يوم او اتنين، فانت عشان كمستهلك بتاخد الخضار بعد حضرتك ما يتجمع بحوالي 3 ايام، يعني انت بيكون تقريبا خلاص انتهى الصلاحيه بتاعته. انت لما تزرع في جنوب سيناء بتوفر اولا النقل، ودي مهمه جدا جدا، انت مثلا جنوب سيناء معظمها موظفين، فبالتالي انت مثلا بتزود على الاقل جنيه او جنيه ونص او 2 جنيه على الكيلو عشان تكلفه النقل فقط، فانت لما توفر له في كل كيلو الاثنين جنيه او الجنيه او اللي هو هيتنقل بيه، طبعا بتبقى ميزه. الحاجه الثانيه انت احنا عندنا في المزرعه او المزارع اللي موجوده هناك في طور سيناء، وهي كتير جدا على فكره، وناجحه بينزل المنتج او منزل المنتج في نفس بنزل المنتج للمستهلك في نفس يوم الجمع. احنا غالبا مع يعني بنزل طازه, احنا بنجمع اللي بنبتدي العماله بتبتدي بننزل الفجر يجمعوا المنتجات بتاعتنا الساعه 8 يكون المستهلك بيشتري فيه فبالتالي هو خدها يعني خدها في خلال ساعتين من جمعها. انا سعيد جدا جدا بهذا الحوار مع حضرتك بالنموذج اللي احنا بنقدمه النهاردة للمستمعين, نموذج مختلف عملي مش مجرد كلام في تعمير سيناء, تعميرها بالفعل, تعميرها بالإنجاز, تعميرها بالزراعة. باشمهندس أيمن المغربي أحد المستثمرين الزراعيين في سيناء, أشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله نلتقي وكون كل الأملك وطموحاتك اتحققت والمشاكل اللي واجهتك انتهت وكون فتحت الباب لكتير أول مستثمرين أنهم يقتحموا الصحراء. شرفتني ونورتني على هواء إذاعة شق الأرض. شكرا ليك والسادة المستمعين. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.